الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطالب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. رواه البخاري. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد يكوليزيا فضل زو إسلام halafu akaingilia kuelezea babu dukhuli fil islam, mlango wa kuingia katika Uislamu, na kwamba dini ya Uislamu ndiyo dini pekee ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema fi sahih, kutokana na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، watu anaowachukia sana Allah ni watatu: mulhidun fil haram, ni mwenye kufanya ilhad katika haram, mwenye kuacha taa ya Allah akafanya maasiya ndani ya haram, huyo ni abghadun nas, mtu anayefanya ilhad ni mtu anayefanya maasiya akawacha taa ya Allah pale katika haramul makki, huyo ndiyo mulhidun fil haram. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya, na mwenye kutaka katika Uislamu mwenendo wa kijahiliya. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliya, mwenye kutaka katika Uislamu mwenendo wa kijahiliya. Yeye ni Muislamu lakini afuata zile njia za kijahiliya na mwenendo wa kijahiliya. Wa muttalibu dami mri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu, na mwenye kutaka damu ya mtu Muislamu bila ya haki ili aimwage damu yake. Wa muttalibu dami mri'in بغير حق ليهريق دمه, mwenye kutaka damu ya Muislamu ili tu amwage damu yake. الحديث رواه البخاري في صحيحه. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: قوله أبغض الناس فيه إثبات البغض لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يبغض أهل الشر وأهل الشرك وأهل الكفر. هي aliposema mtume abghadhu nnasi, inakuthibitisha sifa ya kuchukia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba Allah ana sifa hii ya kuchukia. Yubghidhu ahla shirki wa ahla al-kufr, anawachukia washirikina na anawachukia makafiri. Wayuhibbu ahla alkhairi wa ahla aliman, na anawapenda watu wa kheri na anawapenda Waislamu. Mulhidun fil haram, qal alilhadu huwa almail, ilhad nil mail, kupondoka ndiyo alilhadu. Walmuradu bihi almailu an ta'ati Allah ila maasiyatihi, ni kuacha kumtii Allah mtu akienda kwenye kumwasi Allah. Hadha huwa mulhidun fil haram, walmuradu bihi almailu an ta'ati Allah إلى معصيته، والإلحاد محرم في كل وقت. جنبه إلا إلحاد لم حرميش وكيل وكات وفي كل مكان نكيل مهالي. إلحاد محرم، ولكن الإلحاد في الحرم أشد. لكن إلحاد كتك حرم هي نكب وزيد وحرم واكن مكب وزيد، فهو حرم الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل أن يحترم. هي حرم يا الله عز وجل أما الله ميامريشا إهشمي وإلي حرم يا مكة. وأن يؤمن الناس فيه نوات وسلميش فلكتك حرم إلي، ولا يعتدى على أحد ولا سفنيو ودوي يويوت فلنداني يا حرم. الله سبحانه وتعالى أميتكوز إلي حرم يا مكة، نعمترمش سورة كاميلي yakuonesha utukufu wa ule mji wa Makka. La uqsimu bihadha albalad wa anta hillum bihadha albalad. Kwa hiyo mji wa Makka una heshima kubwa. Mtu akifanya ilhad, akifanya maasi ya pale Makka, si kama amefanya maasi ya katika miji mingine. Maasi ya pale yanakuwa makubwa zaidi. قال ولا يعتدى على أحد حتى الطيور والصيد لا تنفر. حتى ندجي نفيوينجوا هفي فكوزي بالي. وحتى الخلا الذي هو العشب لا يقطع. نهت منياسي أمبايوني عشب بيها يكاتي بالنداني يا حرام. يلي اليومية ينيوي ميتي اليومية ينيوي ile haikatwi pale haram, isipokuwa mti ambao mtu ameupanda mwenyewe akautilia maji mwenyewe, huu ndio anaweza kuukata. Lakini mmea au mti ambao umemea wenyewe ndani ya haram, ni haramu kuukata. Wakadhalika shajar la yuqta'u fil haram, miti haikatwi pale haram. Fa kaifa bidima'il adamiyin waliatidai alaihim, vipi damu za watu na kuwafanyia uadui watu ni zaidi. Ikiwa miti ni haramu kuikata, je mtu atakuwa halali kumuua? Ndio, fakaifa bidimail adamiyin waliatidai alaihim, vipi damu za wanadamu na kuwafanyia uadui watu wanadamu. Kwa yote hayo ni haramu ndani ya ile haram ya Makka. Wa ashaddu min dhalika ashirku fil haram, kubwa zaidi ya hayo ni ushirikina pale haram. Wa duau ghairi Allahi azza wa jalla, na kumuomba asiyekuwa Allah azza wa jalla pale ndani ya haram. Wal bid'a, na uzushi. Wal muhdathatu fil haram, na mambo yaliyozushwa pale haram ni makubwa zaidi. قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أنيتك فلكتك حرم إلحاد أكفني إلحاد هي كفندوك كواتشطاع أكفني معصية بظلم وظلمة نذقه من عذاب أليم تتمونجش عذاب ينكتي ووچنغ. Kwa hiyo kufanya maasi yoyote pale haram au bid'a yoyote pale haram inakuwa kubwa kuliko kufanya maasi yale na bid'a ile nje ya haram. Qala fa mujarradu al-irada law nawa fi qalbihi annahu yuridu an yunaffidha shay'an fil haram fa inna Allah yudhiquhu al-'adhab al-alim. Mujarraju wa kukusudia, lau alinuia katika moyo wake kwamba anataka kupitisha jambo fulani katika haram ambalo ni nyuma ya taa ya Allah, فإن الله يذيقه العذاب الأليم الله أنمونجيشا عذابه هيو يني كتيو وچونغو حتى ولو ما نفذ حتى كما هكو يتكليزا هيو أو معصية هايو اليو يكسودية جيو ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فمجرد الإرادة مجرد وككسودية لو نوى في قلبه أنه يريد أن ينفذ شيئا في الحرم فإن الله يذيقه العذاب الأليم حتى ولو ما نفذ حتى كما هكبتش نهكتكليز معصيه فكيف إذا نفذ في بيكتكليز فالأمر أشد جمبولينيو نكوب زيد هابو أكتكليز والعياذ بالله لأن الحرم أمره عظيم سبو حرم جمبو لكن كبوة. قال والمراد بالحرم ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب نزيل سيمو زيل زنداني يزيل ميلي زينازو زنغوكا مديو مكة كتكا باندزوت ما كان داخل الأميال المحيطة بمكة من جميع الجوانب زيل سيمو زيل زنداني يا ميلي ميلي زيل زنغوكا مديو مكة كتكا باندزوت لكن يختلفيانا زيل ميلي زينيه una upande mwingine ni maili 16 upande mwingine ni maili 7 kadha si kwamba zote pande zote zina maili moja zinahtalifiana na zote ni haram wa huwa alladhi la yunaffaru sayduhu wala yukhtala khala'uhu wala tultaqatu luqatatuhu illa limunshif hiyo haram jio sehemu ambayo hakifukuzwi kiwinjwa chake wala haikatwi miti yake wala hakiokotwi kitu kilichookotwa illa limunshid isipokuwa mwenye kukitangaza hairuhusiwi kuokota kitu pale kilichopotea isipokuwa mtu akiokote kwa nia ya kwamba atakitangaza kwa muda wa mwaka mzima pale ولا يعتدى فيه على احد ولا فني ودو يوتي ndani ya haram لا يعتدى فيه اي في الحرم على احد hafanyiwi wadui yoyote pale ndani ya haram لا في عرضه si katika heshima yake ولا في دمه ولا katika damu yake yani kumwaga damu yake ولا في ماله ولا katika mali yake لأن من دخله كان آمنا كسبب من كوينجيا حرم أنا كواني من كسلميكا قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وني كما سيسي تميجعليه حرم ني آمنا يني كسلميكا ويتخطف الناس من حولهم na wanachukuliwa na kuporwa watu karibu yao kwa ndani ya haram jambo lolote la maasi linakuwa kubwa sana sababu ni mji mtukufu mji uliotukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala waqala ta'ala awalam numakkil lahum haraman amina يجبى إليه ثمرات كل شيء هذي هتكوى مكدشيا حرم يني أماني أما يهوليت وقواك ما تون يكيل كتو يجبى إليه ثمرات كل شيء أين ذا ما تون زنا باتكانا pale ولا هواليمي ما تون هنا كلمو جا ما تون لكن أين زوت ذا ما تون زنا ليتوا pale وفضل ذا الله سبحانه وتعالى كونيشا أتكفو وإلي حرم يقول الشيخ الفوزان حفظه الله كان الناس في الجاهلية وهم أهل شر وأهل قتال وغارات ونهب وسلب كانوا إذا دخلوا الحرم آمنوا. Watu walikuwa katika wakati wa kijahilia na hali ya kuwa wao ni watu wa shari, watu wa vita mara kwa mara, watu wa mashambulizi, watu wa kupokonya watu mali zao. Lakini hivyo hivyo walikuwa kiingia pale haram, aminu, wanakuwa na amani. Hatta inna ahadahum kana yalqa katila abihi fala yuhayijuhu hatta yakhruja min alharam, paka mmoja wao ilikuwa akikutana na muaji wa baba yake, fala yuhayiju, hamgusi wala hamharikishi mpaka atoke pale haram. Anamjua kwamba huyu alimuua baba yangu, lakini madam yuko ndani ya haram hamgusi kwa sababu ya utukufu wa pale alharam, mpaka atoke pale haram. Hadha wahum ahlu jahiliya, na wao ni watu wa kijahiliya, lakini pia walikuwa wakiuheshimu ule mji wa Maka na ile haramu yote, pamoja na kwamba ni watu wa kijahiliya. Fakaifa bi ahli alislam, vipi wa islam? Faman i'tada fi alharam fa inna Allah jalla fi ula tawa'adahu bil adhab al alim. Kwa mwenye kufanya uadui kosa lolote pale haram, Allah subhanahu wa ta'ala anamkamia kwa adhabu yenye kutiwa uchungu. Abghadhu an-nasi ila Allah thalatha mulhidun fil haram, huyo ndio mulhid fil haram, aliyefanya maasi yoyote au bid'a pale haram. Wa mubtaghin fil islam sunnata al-jahiliya, mwenye kutaka katika uislamu mwenendo wa kijahiliya. Hadha abghadhu an-nasi kadhalik wa hadha huwa mahallu shahid, hapa ndio mahallu shahid. Falladhi yati bi'adati al-jahiliya wa yaj'aluha min al-islam hadha yubghidhuhu Allahu ashadda al-bughdhi, anaeleta ada za kijahiliya, tamaduni za kidahiliya, akazitia katika Uislamu, huyu Allah anamchukia sana. Mambo ya kijahiliya anayatia katika Uislamu. Qala wal muradu bil jahiliya ma qabla al islam, ni ule ni ile zama zilizokuwa kabla ya Uislamu. Wa huwa zamanul fatra min ar-rusul, ni ule muda wa fatra min ar-rusul. Summiya biljahiliya liannahu laysa fihi kitabun wala rasul, wakati ule hakuna kitabu kilichoteremshwa wala hakuna mtume, ndio wakati wa kijahiliya. Na kuna mambo mengi walikuwa wakifanya watu wa kijahiliya, Mtume sallam alipokuja akayabatilisha mambo yale ya kijahiliya. Kwa mwenye kuleta katika Uislamu mwenendo na njia za kijahiliya, Allah anamchukia sana. Ukisoma katika kitabu cha Sheikh al-Islam Masailul Jahiliya allati khalafa fiha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ahla al-jahiliya, utajua yale masail waliokuwa kiafanya watu wa kijahiliya. Moja katika hayo ni kuasi viongozi. Moja katika masailul jahiliya ni kuasi viongozi. Al-khuruj ala al-wulat, al-khuruj ala wali al-amr, ni moja katika masala ya kijahiliya ambapo Mtume sallam alipokuja akabatilisha mambo haya kwa aya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Kwa hiyo watu wa kijahiliya walikuwa wakiona kumtii, kumuasi mtawala au kiongozi au raisi, wao wanaona ndio fadhila, wao wanaona ndio utukufu. Kumtii yule kiongozi wanaona ni udhalili. Ulipokuja Uislamu ukabatilisha jambo hili kwamba kumtii kiongozi ndio taa ya Allah na mtume wake, kumuasi kiongozi ni kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kuhili moja katika mambo ya kijahilia, ambapo Uislamu ulipokuja ukabatilisha mambo haya. Lakini bahati mbaya baadhi ya Waislamu mahawarij bado wanalo jambo hilo la kuasi viongozi. Mahawarij akida yao kubwa ni hii ya kuasi viongozi na kutoka katika toa yao na maandamano na migomo, tutaka haki zetu. Haki gani? Mna haki gani nyinyi mahawarij wakubwa? Kwa hiyo hili ni jambo la kijahilia, ni jambo la kijahilia hili. Na kuna watu wajitia ni katika Ahlu Sunna, wakisimama juu ya mimbar, kashfa kwa viongozi na nini, mjue huyu ni khariji, huyu si katika Ahlu Sunna. Utamkuta dai ya Ahlu Sunna wal Jamaa akashifu viongozi juu ya mimbar, utamkuta huyu. Kwa hiyo anaeleta katika Uislamu mwenendo wa kijahilia, huyu kadhalika ni abghadhu nnasi ila Allah. Wa muttalibu dami mri'in muslimin bighairi haqqin liyuhri qadamahu, na mwenye kutaka damu ya mtu Muislamu bila ya haki ili amwage damu yake, huyu ni katika abghadhu nnasi ila Allah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: هذه هي الجريمة الثالثة التي يبغض الله أصحابها. هل نكتك كوسا لتاتو أبالو الله سبحانه وتعالى أنا وتكيا وين ما كوسا هاي. وهي جريمة الاعتداء على الأبرياء. نجريمة كوسا لكوفني ودوي واتو أمباو نسافي أوسيونا ما كوسا يويوت. الذين يعتدون على الأبرياء ليقتلوهم ولأن وفن يودوي واتوسيون مكوسا إلي وواويتو. سواء كان هؤلاء الأبرياء مسلمين أو معاهدين من الذين عصم الله دماءهم. سواء هوا وسيون مكوسا ني وإسلام أو ني معاهدين, makafiri ambao wamepewa ahadi ya kuishi katika usalama katika nchi za Kiislamu, katika wale ambao Allah amehifadhi damu zao. Qala faman arada an yaqtula ma'suma ad-dami alladhi ammanahu al-islamu wa a'tahu al-amana wa a'tada alayhi فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُهُ أَشَدَّ الْبُغْضِ. Anaitaka kumuua mtu ambaye damu yake ni maasumi imehifadhiwa, ambapo Uislamu umempa amani. وَاعْتَدَى عَلَيْهِ akamfanyia uadui. فَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُهُ أَشَدَّ الْبُغْضِ, Allah anamchukia sana mtu huyo. وَعُقُوبَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ أَشَدَّ, na adhabu yake kwa Allah ni kali sana. Lianna Allah harrama qatla al-anfus bighairi haqqin, sabu Allah miharamisha kuwa nafsi bila ya haq. Allah miharamisha jambo hilo. Qala ta'ala: wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنمو مسلم قام كسودي جزاياك لجهنم حال يقدومه مدكتك جهنم. نا الله سبحانه وتعالى أنم غضبكيا نا أنم لاني نا بيا أنم واندلي عذاب كبوة. ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. من يكمو معاهد كفير أمباي أمتي وأماني, هو حباتي حتى حروف يبيبو عليمو هو. فالدم المعصوم لا يجوز الاعتداء عليه. دم إليهفذيوا هيجوز كيفني ودوي. وهذا من أكبر الجرائم. هذه كتك مكوسة مكوبة سانا متكم هو مسلم. قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويجامبو لقوة مسلم أو كموة معاهد نكوسة كتك مكوسة مكوبة نهوي نمت وتاتو كتك أبغض الناس إلى الله. Nasaikiwa kumuua muislamu mmoja ni hivyo. Je, kutia bomu msikitini ukawaua waislamu ndani ya msikiti waswali, itakuwaje mtu huyo muuaji huyo? Warusha bomu wawaua waislamu, subhanallah. Ukhawariji mbaya sana. Adhana Allahu wa iyyakum min hadha. Ukhawariji mbaya sana. قوله قال ابن تيمية رحمه الله قوله سنة الجاهلية ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. قال الشيخ الفوزان يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة. وينجي كتك جاهلية كلا جاهلية مطلقة وليوشليوة أو مقيدة أو أليفنوا أي في شخص دون شخص. هنديو مقيدة جاهلية مقيدة ومفنوا كوامتو كنيومتامتو منجين كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون أو وسيقوا هاو كتك كلا من يكخالف waliyo kujanayo mitume. Kuyo huingia katika sunna na mwenendo wa kijahilia kila ujahilia mutlaka au muqayyada. Sheikh al-Fawzan hafidhullah ataifasiri hiyo kauli hii ya Sheikh al-Islam. Kala kauluhu kala ibn Taymiyyah rahimahullah, yani Sheikh al-Islam rahimahullah, fassara sunnata al-jahiliya فبين أن هذا عام في الجاهلية العامة والجاهلية الفردية. المفسر سنة الجاهلية بينيشا كوامبا هو كنا أجاهلية نعام في الجاهلية العامة وجاهلية ونكوينية والجاهلية الفردية. Na kuna ujahilia wa mtu mmoja mmoja jiyo muqayyada. Muqayyada min shakhsin duna shakhsin jiyo huu aljahilia alfardiya. Lianna aljahilia kad takunu fi mujtamain wa kabila wa kad takunu fi fardin min alafrad. Huu jahilia huenda ukawa katika mujtama fulani au kabila fulani na huenda ukawa kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo kuna jahilia mutlaka na jahilia muqayyada. Jahilia mutlaka ni ule ama ambao unaenea sawa katika familia au katika kabila fulani au mji fulani wa kijahilia. Na jahilia muqayyada ni muqayyada bi shakhsin duna shakhsi, mtu mmoja mmoja. قال فلما عير رجل من الصحابة رجلا آخر منهم بسواده فلما عير رجل من الصحابة رجلا آخر منهم بسواده متموجة كتكما صحابة alipomwaibisha mtu mwingine katika masahaba kwa weusi wake, alimwaibisha kwa weusi wake kwamba yeye rangi yake ni nyeusi, wa anna ibn saudaa au ibn mamluka, na kwamba yeye ni mtoto wa mwanamke mweusi au ni mtoto wa mwanamke mwenye kumilikiwa mtumwa. Fakala lahu, akamwambia yabna sauda, huyu mmoja katika masahaba anamwambia sahabi mwenzake, anamwambia yabna sauda, ewe mtoto wa mwanamke mweusi, au wewe mtoto wa mtumwa. Fakala lahu rasulullah sallam ayartahu bi ummihi, wewe unamwaibisha kwa mama yake, innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye una ujahiliya wewe. Ayartahu bi ummihi, innaka mruun fika jahiliya, wewe ni mtu ambaye una ujahiliya. Huo ni ujahiliya, kumwaibisha mtu kwa mama yake, kwa rangi yake, huu ni ujahiliya. Huu ni ujahiliya, kumkashifu mtu kwa kabila yake, wewe kadha, wewe ni kabila fulani, ujahiliya huo. Lakini kuna baadhi ya watu hawajui ujahiliya, wajisemea tu mambo mengine, wajisemea tu wao wana ujahiliya, hawajijui, eti ni mtu ni salafi huyo, ajiita salafi kumbe ana ujahiliya. Wewe kabila lako kadha, la hawla wala quwwata illa, watuletea ujahiliya katika Uislamu. Innaka mruun fika jahiliya. Qala sheikh hafidhahullah, ma anna hadha ar-rajula alladhi qala dhalik huwa Abu Dharr, Abu Dharr al-Ghifari, min afadhil as-sahaba, ni katika mabora wa masahaba, lakin lamma qala hadhihi al-kalima addaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min umuri al-jahiliya, aliposema kalima hili Mtume sallam akalihisabu kwamba ni katika mambo ya kijahiliya. Li'anna al-muslimina ikhwa, sabu waislamu wote ni ndugu. La fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin wala li'ajamiyyin ala arabiyyin wala li'ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bittaqwa, hakuna fadla kwa mwarabu kuliko asiyekuwa mwarabu, wala hakuna fadla kwa asiyekuwa mwarabu kuliko mwarabu, wala hakuna fadla kwa mwekundu kuliko mweusi, wala hakuna fadla kwa mweusi kuliko mwekundu, illa bittaqwa, inna akramakum inda Allahi atqakum. Sasa Abu Dharr nilghifari min afadhili sahaba, hapa maadhur ilikuwa hajui. Sasa je, wewe unayejiita salafi na ushajua haya? Abu Dharr ilikuwa hajui, Mtume sallam akamfundisha jambo hili. Wewe ukishajua jambo hili, mbona waleta kuja ujahilia sasa humu katika usalafia? Subhanallah, wewe Sheikh Mdigo aleta ujahilia katika usalafia, ni ujahilia huo kama hujui hicho nani, sijui bwana, si sasa sijui hicho nani, marmari, marmari aitwa marmaru. La hawla, asini ana ujahilia huyo mtu, ana ujahilia mkubwa sana. Kauluhu sunnata aljahiliya, mubtaghin fil islami sunnata aljahiliya, kauluhu sunnata aljahiliya yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqa au muqayyada, huingia ndani yake kila ujahiliya mutlaqa, ulioachiliwa au muqayyada, au uliofungwa. Mutlaqa yani amma, ujahiliya wenye kuenea, fi qabilatin katika kabila, au fi baladin au katika mji, au muqayyada yani muqayyada bi shakhsin, umefungwa kwa mtu kuliko mtu mwingine. Kwayo yaingia sunnat aljahiliya, yaingia wote ujahiliya amma na ujahiliya muqayyad. Kitabiyya au wathaniyya au ghairahuma, hadha tafsiru liljahiliya. Hii ni tafsiri ya huo ujahiliya, annaha kullu ma alayhi alkuffaru qabla albi'tha, ni kila mambo waliokuwa nao makafiri kabla ya kupewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam, sawaun kanu min alyahud au min an-nasara, sawa ni katika kutokana na mayahudi walikuwa kutokana na mayahudi au manasara au min almajus au min alwathaniyin. Kwa hiyo hawa watu aina tatu ndio abghadhu nnasi ila Allah: mulhidun fi alharam wa mubtaghin fi alislam sunnat aljahiliya wa muttalibu dam imri'in bighairi haqqin liyuhri qadamahu. Wa fi sahih an Hudhaifah radiyallahu anhu qala: ya ma'shar alqurra استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أخرجه البخاري